عنده شاة فيمنحها جائر، هذا حظ الرسول عليه السلام، حظ على المنيحة. والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو اللاقة ثم بسفلة، فكيف لجاره لصديقه؟ كان يومئذ الحل ال إقامة الدابة، كان تعليف الدابة سهل يومئذ، فكان الرجل الممنوح منيحة يقابل تعليف الدابة يركبها ويطلبها ويتبع منها، لأن الشرع الحكيم جعل مقابل الإعلاف من الممنوح له الركوب وانتصار الحديث. فهذا لما يكون بطريقة من بعض الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما في إشكال إنها جائز، لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع. لما يكون إنسان عنده بقرة، البقرة تعليفها مو من السهول الإنسان في ذلك الزمن، أنا بدك تشتري يمكن يكلف تعليفها نصف معينة، لكن بتجرب له قليل أضعاف بعض. فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة، فبجي بتقرب منك 1000 وبعطيك إيش؟ البقرة. وأنت بتلاقيها بحث بتحط عليها على مصاري مثلا 5 ليرات بتجيب لها 15 ليرة في اليوم. فإذا كان هذا هو المقصود فما بيجوز، ترجل قضية مثل قضية بيع الواقع يسمونها. فإذا كان المقصود في الإحسان إلى المحروم من الحريم، محروم من الركوب، بيصيب لها ركوب، بيصيب لها حليب إلى آخره، وبقارن ذلك طبعا بيتكلف هو، فهذا الذي أجازه الشارع. السورة اللي أعرفها أنا الموقع إذا خلت من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء وإلا فيها كل شيء. وراه المستقع فقد قلنا فوق جنبي فوق كيف تجيش على الفوضى لا لا عليه جسر لما أنت قرار المستقع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.